أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبق معنا في الخطب الماضية أن تكلمنا عن الشيطان وعداوته وأساليبه وعلمنا أنه قال لله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وقال كذلك أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وهو عدو مبين لا يريد منك إلا شيئا واحدا وهو أن تكون معه في نار جهنم وقد أعلمنا الله عز وجل أننا لا ننجو منه إلا بالاعتصام بالله ولا ينجو أحد من الشيطان إلا إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى ولا يوجد ملجأ آخر إلا الله سبحانه وتعالى من هذا العدو المبين ولذلك قال الله عز وجل في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال في سورة النساء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إذن يئسنا من هذا العدو المبين إلا أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى وقد بين لنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف ننجو من هذا العدو المبين والطرق النجاة منه كثيرة ولكني سأختزلها في 5 نقاط فأقول وبالله التوفيق لكي ننجو من الشيطان الرجيم من هذا العدو المبين، فعلينا أولا أن نخلص العبادة لله، هذا أول طريق للنجاة من الشيطان. وهذه الأمور التي سأذكرها إذا لم يأخذ بها المسلم فإنه سيكون فريسة سهلة سائغة للشيطان، ولا تنجو إلا بها. أولها الإخلاص، لأن الله عز وجل قال: قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فاستثنى المخلصين. وقال سبحانه وتعالى في سورة يوسف لما كان في تلك المحنة العظيمة وهي أضر فتنة على الرجال، قد لا يفتن الرجل بأي شيء، بمال بأي شيء لا يفتن، لكن يفتن بالمرأة. يوسف عليه الصلاة والسلام شاب في قصر العزيز، وامرأة العزيز المفروض أنها تكون من أجمل النساء، وقد تهيأت وتجملت وتزينت وهي التي دعته إلى نفسها. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فعصمه الله عز وجل من الشيطان لأنه كان من المخلصين، عصم بالإخلاص. فلذلك لا تنجو من هذا العدو إلا بالإخلاص. والإخلاص، ومن أجمع ما قرأت في الإخلاص قول من قال يعرف الإخلاص، قال: إن الإخلاص هو تفريغ القلب لله. هذا هو الإخلاص، قلبك يكون فارغا إلا من الله، تفرغه من كل شيء ولا يكون فيه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. وضده الرياء، ولا يكاد ينجو أحد من الرياء. والرياء هو أن تعمل العمل وتريد أن يراك الناس، أو تحب أن يراك الناس، أو أن يمدحك الناس، وإن كنت وحدك لا تعمل، إن كنت وحدك لا يراك أحد لا تعمل، أو تعمل أي عمل، لكن إذا كان في حضور الناس فإنك تتقن هذا العمل. للنجاة من هذا المرض الخبيث، وهو الذي يقتل الإخلاص، للنجاة منه عليك أولا ألا ترى عملك، مهما عملت من العمل فأنت ولا بد مقصر في هذا العمل. ألا يقول الملائكة يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والعبادة عندهم والذكر كالتنفس عندنا، الملائكة يقولون هذا الكلام: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. إذا لا ترى عملك أبدا، وما يدريك تعمل العمل ولا يقبله الله، أنت عندك ضمان من الله أنه يقبل عملك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي 60 سنة لا تقبل منه صلاة. 60 سنة هو عمار راكع سجد ولا يقبل منه. فشهود التقصير يجعلك لا تغتر بعملك فتخلص لله عز وجل. وكذلك لكي تنجو من الرياء عليك أن تعلم أنه لولا أن الله عز وجل قدرك على العمل ما عملته. من الذي وفقك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك للعمل، ولولا أنه لم يوفقك لما فعلت شيئا. وكذلك لتنجو من الرياء عليك أن تعلم يقينا أنه لا يأجرك على هذا العمل إلا الله، هو الذي يأجرك. فلماذا تنتظر من الناس أن يروا عملك ويمدحوك على ذلك؟ هذا هو الإخلاص. فيجب تحقيق الإخلاص، لأن المرائي أو الذي يعمل عمله ليراه الناس لا شيء عنده يوم القيامة، لا شيء له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي يقبله الله عز وجل، هو ما كان خالصا لوجهه الكريم وفيه اتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن الإخلاص أن تخلص عملك من البدع، فلا تفعل لا تعمل عملا ولا تقول قولا إلا أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الإخلاص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لتنجو من الشيطان، وهو أن تحقق العبودية لله. قال الله عز وجل للشيطان، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. في الآية الأخرى، إلا من اتبعك من الغاوين. فالله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، عبادا وغاوين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا القسم الأول، إلا من اتبعك من الغاوين، هذا القسم الثاني. فكل من لم يحقق العبودية فهو من الغاوين. درجات، والعبادة درجات، والغواية درجات كذلك. ولكي نفهم هذا الأمر، قال الله عز وجل في سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ما أراد الآيات؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف، لم يريد الآيات، لم يريد العبادة، احتنكه الشيطان، لأن الشيطان قد أقسم قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى احتنك؟ تعرف الحصان لما تضع في حنكه اللجام وتسوقه كما تشاء، هكذا يفعل الشيطان بالناس. شوف التعبير، قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بالآيات، لرفعناه بالعبادة، ولكنه أخلد إلى الأرض. ماذا أراد؟ أراد الشهوات وأراد الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. ما أروع القرآن. الكلب يقول العلماء لا فؤاد له، ما عندوش فؤاد، إذا حملت عليه يلهث، وإن كان في راحة يلهث، دائما يلهث. هذا مثل الكافر والمنافق، سواء وعظته يضل، تركت وعظه ضال. سواء عليك أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا هو. واللهث جميل في تصوير من يلهث وراء الدنيا. قال سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. دائما تجد في القرآن طريق الغواية هي من الشيطان. إذن كل الناس إما عابد وإما هو من الغاوين والعياذ بالله. العبادة ليس كما يفهمها كثير من المسلمين. هناك من يفهم العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. العبادة أوسع من ذلك. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك أنا كنت قد عرفت العبادة بهذا التعريف: العبادة هي إعمار الأنفاس بما يرضي رب الناس. تعرف النفس الذي يدخل ويخرج هذا كله يجب أن يكون لله. إعمار الأنفاس بما يرضي رب الناس سبحانه وتعالى. فلا تطأ برجلك ولا تبطش بيدك ولا تقطع بسنك ولا تنبس ببنت شفة، لا تتكلم كلمة إلا بعد أن تنظر هل يرضى الله عز وجل على ذلك أم لا. هذه العبودية، هذه هي العبودية. ولذلك من قد أبدع القرآن الكريم، قد أبدع القرآن الكريم في تعريف العبودية في بضع آية، ليس في آية وليس في سورة بل في بعض آية. في بعض آية قال الله عز وجل في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه العبادة. أحوال الناس إما قائم وإما قاعد وإما على جنب، لا يوجد هناك حال رابع، قاعد جالس أو قائم يتحرك أو يجري أو يمشي أو مستلقي نائم أو يرتاح. هذه أحواله الثلاثة. وهو في هذه الأحوال كلها ذاكر لله، يعني عابد لله عز وجل أينما كان، فإنه يتمثل أمر الله عز وجل ونهيه بين عينيه قبل أن يفعل أو يقول أو أن يقوم بأي شيء، فإنه ينظر هل الله عز وجل يرضى عن ذلك. فإن كان يرضى تقدم وإن كان لا يرضى تأخر. تحقيق هذه العبودية بهذا المعنى هو الذي يعصمك من الشيطان. إذا حققت العبودية بهذا المعنى وليست العبودية التي يفهمها كثير من الناس. الأمر الثالث وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أنا قدمت الإخلاص والعبودية على هذا الأمر لأن كثير من الناس تراه منغمسا في المعاصي والذنوب، يقول لك الشيطان أمره سهل، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهرب منك. والله لا يهرب منك، لا يفر منك، الشيطان يفر من المخلصين ومن الذين حققوا العبادة. أما أنت مهما تقول، وإذا تجد بعض الناس يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، تراه يذهب بنفسه إلى مكان المعاصي وينظر المعاصي كل مرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت شيطان، أصبحت شيطانا في هذه. الاستعاذة لكي تأتي أو تؤتي أكلة يجب أن يمتلئ القلب من معنى الافتقار إلى الله عز وجل، وأنه لا يعصمك من الشيطان إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا أحسست بهذا الافتقار وحققت العبودية والإخلاص فإن الله عز وجل يحميك من الشيطان. بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فينفعك قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليس الأمر سبهللة كما يظن كثير من الناس، تراه غارقا في المعاصي والذنوب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن الشيطان إنك إلى الشيطان كان ضعيفا. هذا الذي يحسن أن يقول. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مواطن كثيرة، فذكر منها صلى الله عليه وسلم الدخول إلى الخلاء مثلا، وهو في البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله، يعني قبل الدخول. بعض الناس يدخل ويقول ذلك، لا، قبل الدخول، قبل أن تدخل تقول هذا الدعاء، ثم تدخل بقدمك اليسرى ثم تخرج بقدمك اليمنى. بسم الله، يقول بسم الله، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، كله صحيح. الخبث ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. وكذلك في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أتى أهله فقال، يعني عند الإجماع، فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال لو قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا، لا يضره الشيطان أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، والحديث صحيح، كان يقول، يقدم قدمه اليمنى ويدخل المسجد فيقول، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بالله العظيم، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. هذا الدعاء العظيم قليل من يأتي به إذا دخل المسجد. فأنت خمس مرات إذا أتيت المسجد قلت هذا الدعاء لا يجد الشيطان إليك سبيلا. حفظ مني سائر اليوم. وكذلك في دعاء الخروج، في دعاء الخروج من البيت، يقول بسم الله: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال ذلك فقد هدي وكفي ووقي، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وقال شيطان آخر: كيف لك، يعني لا تستطيع، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، ما تستطيع. ولكن أكثر الناس غافلون عن هذه الأمور. فالاستعاذة بالله مهمة، ومن هذه الأذكار، وهذا هو الأمر الرابع، ذكر الله تعالى. قليل من يذكر الله سبحانه وتعالى، قليل. الذكر عصمة من الشيطان. وقد جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث يحيى عليه الصلاة والسلام، وأن الله قد أمره بكلمات أو بأمور، فذكر منها: وآمركم بذكر الله كثيرا، وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل كان على إثره العدو سراع، يعني واحد هارب والعدو وراءه يريد قتله، العدو يتبعه سراع. قال فاحتصن بحصن، وجد حصنا دار أو سور أو أي شيء فدخل، فلم يستطع العدو أن يدخل عليه. هذا التمثيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما احتصن أحد من الشيطان بمثل ذكر الله فلا زلت في حصن، يقول صلى الله عليه وسلم فلا زلت في حصن من الشيطان ما كنت ذاكرا لله. فتذكر الله عز وجل فإن الله عز وجل يعصمك من هذا الشيطان. ولذلك في حديث أبي هريرة أنه إذا نام العبد، يعني إذا أتى فراشه فقرأ آية الكرسي فلا يزال عليه من الله حارس حتى يصبح ولا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. الذكر حصن حصين، ولذلك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار القيام من النوم، أذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار. فيجب على المسلم ويجب على من أراد ألا يقربه الشيطان عليه أن يحفظ هذه الأذكار. فمما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذا إذا أصبح يقول هذا 100 مرة، قال كان له كعدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 من الناس، وكان له بذلك 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما أتى به إلا رجل قال أكثر من ذلك. وإذا أمسى طبعا يقول 100 مرة، فيبقى عليه هذا الحرز، يبقى في حرز من الشيطان إلى الصباح. وهذا الحديث البخاري ومسلم ما أسهله. والله العظيم أيها الأخوة، هذه الكلمة لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة تأخذ منك 7 دقائق فقط، 7 دقائق. فنحرص على هذا الخير وهو ذكر الله عز وجل، وقد قال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. ولذلك فإن في الجنة لا يبقى شيء من العبادات، لا صوم ولا حج ولا أي شيء، ويبقى ذكر الله، يبقى ذكر الله في الجنة هو أفضل العبادة، هو أفضل العبادات. الأمر الخامس الذي يعصمنا من الشيطان هو لزوم الجماعة، هو لزوم الجماعة. طبعا هناك أمور كثيرة لكن أنا اختصرتها في 5 حتى تحفظ لديكم. لزوم الجماعة مهم جدا. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا وتفشلوا فتذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب إذا أراد أن يأكل الغنم لا يذهب إلى القطيع وفيهم الكلب وفيهم الراعي، يذهب إلى الغنم التي شردت. وهذا تصوير بديع لمن خرج عن الجماعة. وفي صحيح الجامع كذلك وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: أسكتوا من في الخلف، أسكتوهم، أسكت، لا يجوز الكلام والإمام يخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: إني وقفت أو قمت مقام كما قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جميل أدبه، يقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقول يعني خطبة تقال هذا قاله عمر بن الخطاب، وقال له نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما قال، قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة أو فليلزم الجماعة. من أراد أن يتمتع في الجنة فعليه أن يلزم الجماعة ويبقى في الجماعة، لأن من أساليب الشيطان أنه يريد أن يبغضك في جماعة المسلمين لكي ينفرد بك فيفترس. هذا شغله. نحن نبقى مع جماعة المسلمين على عجرهم وبجرهم كيفما كانوا، المهم جماعة المسلمين ما داموا على السنة نحن معهم، حتى وإن أخطأوا، حتى وإن فعلوا، حتى وإن فعلوا، فهذا أسلم من أن نكون وحدنا فيفترسنا العدو. فنسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Wir haben in den letzten vier Predigten erfahren, wie gefährlich der Satan ist, und wir können uns nur mit Allahs Hilfe vor ihm schützen. Heute, inshallah, reden wir darüber, wie rettet sich ein Muslim vom Satan. Und wir können uns sicherlich nur retten mit Allahs Hilfe, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt: Und wem nicht Allahs Huld und Erbarmen gewesen wären, wärt ihr fürwahr außer wenigen dem Satan folgen. Sure 4, Vers 83. Es gibt viele Mittel, wie man sich vom Satan schützt. Ich zähle, inshallah, hier 5. Zuerst Aufrichtigkeit. Ich werde, sagt der Teufel im Koran, ich werde ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Sure 15, Ayah 39. Allah subhanahu wa ta'ala erlässt nur die Aufrichtigen aus. Die Aufrichtigen, je aufrichtiger du bist, desto geschützter bist vor dem Satan. Allah subhanahu wa ta'ala sagt von Yusuf alayhi salatu wassalam: Damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwendeten, er gehört ja zu unseren auserlesenen Dienern. Sure 12, Ayah 24. Aufrichtigkeit ist, dass du deine guten Taten nicht siehst, egal was du tust. Du glaubst, du machst gar nichts. Wenn du Gutes tust, erwarte kein Lob von anderen oder Dank. Denke immer, vielleicht war meine Tat nicht gut genug. Vielleicht hat Allah das alles nicht angenommen. Dies lässt dich aufrichtig werden. Zweitens, Diener Allahs zu sein. Gewiss über meine Diener, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von den Verirrten folgt, das ist der Satan. Sure 15, Ayah 42. Es gibt Diener und Verirrte. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen in zwei Gruppen. Entweder bist du Diener oder bist du verirrt. Die Diener halten sich fest am Koran. Die Verirrten folgen ihrer Neigung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das und beschreibt das so schön in Sure 7, Ayah 175, und verließ ihnen die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen gaben und der sich dann ihrer entledigte. Da verfolgte ihn der Satan und so wurde er einer der Verirrten. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch unsere Zeichen erhört, aber er neigte zur Erde hin und folgte seiner Neigung. Also entweder Koran folgen oder Neigung folgen. Ibadah ist einfach, das heißt nicht einfach, das heißt bedeutet ganz einfach, alles was du tust oder fragst oder sagst, egal was du tust, fragst du dich, ist Allah zufrieden damit? Allah mag das oder nicht? Allah sagt, die Allah stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken. Die Gedenken Allahs, das ist die Ibadah. Egal wie, wo du bist, was du machst, was du denkst, musst du Allahs gedenken. Drittens, Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dich vom Satan, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Schutz bei Allah, denn er ist ja allhörend und allwissend. Sure 7, Ayah 200. Zuflucht ist nicht nur etwas, was man sagt, denn du wirklich im Herzen fühlst. Du musst das wirklich im Herzen fühlen, dass du den Schutz brauchst von Allah subhanahu wa ta'ala und dass nur Allah dich beschützen kann. Wenn du dieses Gefühl nicht hast, nutzt nicht, wenn du tausendmal sagst, ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem Satan. Man kann und muss Allah immer um Zuflucht bitten, denn der Satan verpasst keine Sekunde, um dich vom Weg zu bringen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und sag mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir vor den Aufstachelungen der Satane und ich nehme Zuflucht bei dir davor, mein Herr, dass sie mich aufsuchen. Sogar, dass sie da sind, ohne etwas zu tun, ich nehme Zuflucht. Ich will gar nicht, dass die Satane bei mir sind, auch wenn sie gar nichts machen. Sure 23. Ayah 97, 98. Viertens, sich feststellen an die Gemeinschaft der Muslime. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, bleibt mit der Gemeinschaft, denn der Wolf reißt und frisst nur das Schaf, das die Herde verlässt. Das ist authentisch in Sahih al-Jami' und sagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Satan ist mit dem einen und er ist von zwei ferner. Wer das Paradies will, soll niemals die Gemeinschaft der Muslime verlassen. Viertens, gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. In al-Bukhari und Muslim sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer 100-mal sagt, morgens, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Das sage ich auf Arabisch, weil das muss auf Arabisch gesagt werden. Zählt, als hätte er 10 Sklaven freigelassen und kriegt 100 Hasana, 100 böse Taten werden verziehen und ist von dem Satan geschützt bis Spätnachmittag. Dann sagt er wieder 100, dann ist er geschützt bis morgen. Der Prophet Hassan sagt auch, wer dies sagt, oder er oder sie, egal, wer ein Muslim sagt oder Muslimer von Haus rausgeht, der sagt, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dann wird gesagt, du bist recht geleitet und dir passiert nichts Böses und der Satan lässt ihn in Ruhe. Das soll man, solche Sachen soll man lernen und immer sagen, Nas'al Allah azza wa jal an ij'alna mimma yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من القائمين واجعلنا فيه من العابدين المخلصين واجعل عبادتنا فيه لك وحدك لا نشرك بك شيئا يا رب العالمين. آمين. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إن إخواننا في سوريا، اللهم إنهم في محنة، اللهم ارفع عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة لهم واجعل الدائرة على أعدائهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.